بل تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. بل تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. بل تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. بل تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. والنشامى نلاقيها ونحييها ويلك اللي تعاديها يا ويلك ويل. والنشامى نلاقيها ونحييها ويلك اللي تعاديها يا ويلك ويل. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. هلا تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. والقهوة السمراء الكف لرجال السيف لرجال حسوا بالحف شالوا نهشين. والقهوة السمراء الكف لرجال السيف لرجال حسوا بالحف شالوا نهشين. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. هلا تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. قهوتنا للأجوادي أول بادي للي ناره وقادي بظلام الليل. قهوتنا للأجوادي أول بادي للي ناره وقادي بظلام الليل. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. هلا تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. والنشامى نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل. والنشامى نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل. صبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل. هلا تصبوها القهوة وزيدوها هيل واسقوها للنشامى عظهور الخيل.